طيب يجي الشيطان برضو والوسواس يقولك ايه، واحده مثلا جت علشان تزورني فشافت الشقه وقالت لي ايه ده يا دعاء، انت سايبه شقتك مبهدله ليه كده؟ يعني مثلا هي واحده حبيبتي وصاحبتي وجايه تقول لي انت سايبه شقتك ليه كده؟ خلاص طيب. طيب واحده مثلا من قرايب زوجي وجا جوزي بعدها بساعتين مثلا ثلاثه، فانا فقالت لي مثلا فقال لي ايه انت سايبه الشقه كده ليه؟ تضرب تقلب خلاص مش نظيفه، مصيبه بقى. ازاي جوزي يقول لي كده قدامها؟ خلاص وهي اصلا ممكن ما تكونش مثلا قابلت زوجي مثلا من سنه من سنتين، وازاي بقى يقول الكلمه دي قدامها وانا بقى اعمل موضوع وخناقه واقومها حريقه، وازاي ومش ازاي والحكايه والروايه. واخدين بالكم ليه كل ده الشيطان بيعمله؟ ليه؟ لايقاع العداوه بين المسلمين يا اخوات. يبقى انتبهي لبيتك. ايه المشكله لما واحده تقول لي خلي بالك مثلا نظفي بطريقه معينه، او مثلا اخت جوزي تقول لي والله يا انت ليه حاطه ده كده؟ يعني انا والله زوجي يعني جزاه الله خيرا كان دايما يقول لي كلمه حلوه قوي، يقول لي ايه؟ كلمه حاضر بتريح. يعني انت ريحي اللي قصادك. مثلا اللي قدامك بتقول لك انت ليه بتعملي مثلا اللحمه بالطريقه دي؟ ليه ما بتعمليهاش بالطريقه دي؟ والله دي طريقه حلوه جدا، حاضر هعملها. ريحي اللي قدامك ابتغاء مرضات ربنا. تاني حاجه علشان انت تستريحي في حياتك، ما تبقيش على طول مش عليله كده. اقطع استرسال الشيطان يا اختي، اقطع استرسال الشيطان. فتكبير الكلام وإعطاء الأمور حجم زايد عن اللزوم للإفساد هذا من عمل الشيطان. فتستعيذي بالله ولا تدعي يدخل بينك وبين أحد في العلاقات، بينك وبينه، بينك وبين زوجك، بينك وبين زميلاتك في الشغل، بينك وبين الإداريات. يعني أنا مثلا على سبيل المثال بروح مدرسة القرآن عندي. طب مدرسة القرآن عندي دي ليها إداريات وليها شيخ مدير عليا، فأنا مثلا لما أروح وقاليهم مثلا مقابليني انت اتأخرت كده ليه دعاء، انت بتيجي متأخر ليه كده، انت مش عارفة ايه، هل انا ساعتها اقعد اقول هم ازاي يكلموني كده؟ ده انا اللي بدي وانا اللي بشرح وانا اللي مش عارفة ايه وانا من اساس المدرسة وانا من عواميد المدرسة؟ لا لا ابدا. ده بتيجي على فكرة الانسان نزغ، بيجي لي نزغ بكده، هم يعني فاكرين ايه ده انا ممكن ما جيش خالص والدنيا تقف وبتاع، بيجي لي نزغ كده. بس انت بقى تقطع الاسترسال، اقول لا في حاجة اسمها حقوق. يعني الإدارية اللي بتكلمني دي هي دي حقها عليا ان هي بتنظم العمل، في حاجة اسمها وقت، في حاجة اسمها وقت. خلاص يبقى من الناحية الشرعية لازم تسمعي كلامها، لازم تسمعي كلام الإدارية او لازم تسمعي كلام المدير، لازم من الناحية الشرعية ليس من ناحية الود والأخلاق. لا انا ربي ولا عليا مدير معين، ربنا سبحانه وتعالى ولا عليا. فتجدي نتيجة لهذه الامور الشيطان ينفس بين الإدارة وبين العاملات وبين الداعيات ويعمل فرقعة بقى وموال. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نفهم إيه هو الشرع يا أخوات، نفهم هو الشرع في حاجة اسمها عملية حقوق، رد الحقوق لأصحابها. الشيطان بيعمل وسوسة شديدة، في منه مثلا من ضمن الوساوس حاجة اسمها عملية التثقيل، بيتقلك استقلت من الأرض، فاكرين الآية دي؟ بيتقلك. يعني إيه تقلني؟ زهقانة. خلاص بنتي تيجي تقول لي مثلا تكلمني، خلاص خلاص روحي روحي روحي. جوزي يجي يكلمني ما تكلمنيش، انا مخنوقه، وهي اوريدي مخنوقه لوحدها. يعني هو يعني عيني ملوش دعوه الراجل، يعني ايه غلبان هو ملوش دعوه، هي بالفعل مخنوقه لوحدها. يعني اعملي لنا اكل يا حاجه عشان نتغدى، مش عامله، هاتوا اكل من بره انا تعبانه، طب قومي لبسي العيال عشان نخرج وبتاع، مش خارجه، اخرجوا انتوا. يعني على طول متقلها ومحسسها ان هي بتعمل حاجه يعني ما فيش حد بيعملها غيرها. خلاص لكن ادفعي ادفعي، كلما كانت عندك قوه دفع على ذلك يائس منك الشيطان. والحكايه دي ايضا يا اخوات من ضمن اهم الحاجات اللي بتحتاج عمليه الدفع دي صحبه الاخيار. يعني ايه صحبه الاخيار؟ فاكرين الايه اللي قلناها المره اللي فاتت في سوره الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر قصة أصحاب الكهف والفتية في الكهف اللي سمعوا منكم تفسير سورة الكهف، مهم جدا يا أخوات، مهم جدا تفسير سورة الكهف من التفسير اللي لازم كلنا نعرفها. فالله سبحانه وتعالى تتكلم عن فتنة الدين وازاي انك لما تريدي ان تفري بدينك تلزمي الصحبة الصالحة. فقال حتى تنجي من التعرض لفتنة دينك، قال لك ايه؟ واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك، من كتاب ربك لا مبدل للكلمة، اول حاجة اول خطوة. طب تاني خطوة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اذا صحبة الاخيار تعطيك همة وتشغلك بالشيء البعيد عن سفاسف الامور، حتى ان الله سبحانه وتعالى يعني جعل فيه بركة في الاجتماع لذكر الله، تنسيكي ألامك وهمومك. والله يا أخوات يعني معايا أختي حبيبتي في الله تيجي معايا مدرسة القرآن، ويعني بقالها سنين كنت بكلمها عشان تيجي، ما كانش ربنا بيقدر يعني. لما جت تقول لي أنا ما يعني الحمد لله هي مواظبة جدا، تقول لي أنا لما بغيب ببقى بتقطع من جوه، لأني باجي المدرسة حاجة وبمشي حاجة تانية خالص. الاجتماع على ذكر الله، الاجتماع على ذكر الله بينسيكي ألامك وهمومك. أنت بتكوني قاعدة على ذكر مين؟ الله سبحانه وتعالى. فمن شكر الله، من كتر ما أنت تشكري ربنا ينسيكي كل همومك. فأكثري من هذا، أكثري في الاجتماع على ذكر الله، أكثري من سماع الدروس عن الله. فلما الواحدة بتبقى لوحدها يا أخوات بتكون ضعيفة، بتكون ضعيفة. لكن تعالي مثلا هنا، أول ما بدأ، أول ما الواحد بدأ مثلا في قرآن وفي الدعوة وكده، كان الواحد يحس إن هو لوحده ضعيف. لكن شوفي مثلا دلوقتي، اللهم بارك، لو مثلا قلتي لحد مثلا تعالي للمسجد احفظي معنا قرآن، خدي درس عن الله سبحانه وتعالى، تقولك ايه مرتين في الاسبوع لا ده كتير قوي. طب تعالي مرة واحدة، مع ان طلب العلم فريضة ماشي، والحاجات اللي جنبه تتعامل ان شاء الله برضو معاه. لو قلنا لها فتقولك ايه مرة واحدة والله انا ما عنديش مواعيد. طب نقول لها ايه، طب اسمعي كل يوم ساعة، تقولك العيال والراجل والمسؤوليات والنزول والطلوع. طب طلب العلم فريضة يا اختي، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. مجرد السلوك، انت ولا روحتي ولا جيتي ولا عملتي اي حاجة، سلوكك ان انت قاعدة تسمعي علم عن الله يستغفر لك حتى الحوت في البحر. وانت رايحة تسمعي العلم عن الله ما تمري على حجر ولا شجر الا ويستغفر لك. طب صحبة الاخيار تعطيكي همة. والبركة يا اخوات ما تقوليليش الوقت، البركة من الله. هل اللي بتدعو الى الله وبتروح وبتيجي وبتروح تعلم وبتاع ما متنضفش بيتها، ما بتاكلش عيالها؟ لكن البركة من الله، اسألي الله ان يعينك ويعطيك البركة. فانتبهوا يا اخوات. طيب واحدة تتصل وتقول ايه اعمل مع زوجي، ايه يعني خلاص اعمل معاه ايه في كذا، وموضوع مثلا في ما بينها وما بين زوجها مثلا وكذا. اقول لها ما يعني لا تستمر على طول، يكون همك ماشي وانتوا تصحابي هؤلاء، انت تحكي عن حياتك الشخصية. يعني مثلا مش وانت خارجة مع اصحابك للمسجد ولا رايحين تسمعوا علم عن الله، مش طول ما انت ماشي تقعد تحكي عن حياتك الشخصية مع زوجك، اعمل ايه واسوي ايه واخلي ايه وحكايتي ايه ورواية ايه، واتصلوا بيا بقى يا اخوات وشكاوي وحكايات. ما ينفعش، لازم تبقى هدفك الرئيسي العلم عن الله والتعلم عن الله. بتتفرغي قلبك للعلم بكثرة الدعاء، اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طلب العون، لأن أنت معاك عدو يستمر بالتكرار عليك والوسواس عليك. كل شيء هيضايقك هيكرره عليك، كل شيء بيزهقك هيكرره عليك. وساوس، كثرة الدعاء والمجاهدة، كثرة قراءة القرآن، كل ده متفرع عن العلم، عن العلم عن الله. يبقى أذكار الصباح والمساء، كثرة الدعاء، كثرة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، كثرة قراءة القرآن. سؤالي دلوقتي، ماذا أتعلم؟ رأس العلوم العلم عن الله. فالشيطان لو لقى قلبك ممتلئ لا يستطيع أن يدخله. أما إذا وجد قلبك فارغ هيحصل إيه؟ هيدخل ويتربع. الإزازة لما بتبقى مليانة، لو هي مليانة لأخرها، لو حاجة هنا أنا صبتها عليها، إيه اللي هيحصل؟ هيدخل فيها حاجة؟ لا، مش هيدخل فيها أي حاجة. ليه؟ لأنها مليانة لا مكان فيها. لكن إذا فرغتي هذه الزجاجة وتركتيها فارغة، أو حتى حطيتي شوية وسبتي شوية، لو صببتي أي شيء هينتشر وهيمتزج باللي في الإزازة. يبقى نصيحة يا أختي مني ليكي، أبدا ما تكوني فارغة، أبدا ما تعوديش لوحدك، أبدا ما تكونيش فارغة. أنا عايز أجلس لوحدي وسيبوني لوحدي وسيبوني في حالي. يسيبوك لوحدك ويسيبوك في حالك تتعلمي عن الله ماشي، لكن يسيبوك لوحدك عشان تعملي عملية الاجترار اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت، لأ. الاجترار اللي ما سمعتش المحاضرة اللي فاتت تسمعها يا أخوات، الاجترار بقى والصور بقى اللي تفضل تضايقك وتجيب من يمين وتجيب من الشمال وتجيب من 17 18 19 سنة، مش عارفة مين ضايقت من قالت لي ومين سوت لي الكلام ده، ما ينفعش يا أخوات، لازم نتخلص منه ونقطع الاسترسال. صفات الشخصية اللي عندها استعداد لتصاب بالوسواس ايه هي؟ الشخصية العنادية، حب الروتين الزايد، التدقيق في الامور التافهة، التعليق على كل كلمة وحركة، هو قال لي كده، هو بص لي كده ليه، هو المشوار ده بيقصد بيه ايه، هو كذا هو كذا، جلد الذات، انا عملت كذا وكذا ليه بس، لو عملت كده، لوم النفس المستمر على اشياء تافهة، لوم النفس على التقصير في حق الله، ده فرض وبيؤدي بيك لايه، للاستغفار، ده مطلوب. لكن لو في واحده مثلا اشترت فستان تقول لك يا ريت ما اشتريته، يا ريت ما دفعت فيه فلوس دي، يا ريتني ما جبت الشنطه، يا ريتني ما عملت مش عارف ايه، يا ريتني ما رحت الدرس في الساعه الفلانيه. كل دي امور تافهه، عدم الشعور بالاستقرار وعدم الامان ايضا من الشخصيات اللي معرضه ان هي تصاب بالوسواس. الشخصيه المتوتره او القلقه، عدم الاحساس بالامان. عدم الاحساس بالامان ده يا اخوات احنا قلنا ان هو بيجي نتيجه ايه؟ نتيجه غياب اسم الله الصمد في قلبك. الصمد تقول لك انا ما عنديش حد، انا هرمي نفسي في الشارع. ترمي نفسك في الشارع ولكن صمد تتكئ اليه، تتكئ اليه في قضاء حوائجك ازاي يعني؟ ازاي واحده تقول لك مثلا انا جوزي بيسافر كتير ومسافر ده بيسافر روسيا، اقول لها ايه يعني روسيا؟ تقول لي لا ده روسيا انت ما تعرفيش ستات هناك عاملين ازاي، ده جمال قوي، شعرهم اصفر وشهم ابيض وجسمهم يا على يا يا على جسمهم يا على جسمهم. هقول لها انت ما تعرفيش ان هو ان انت ليكي قسمه، ودلوقتي لو هو قسمتك، لو هو قسمتك الله سبحانه وتعالى سياتي به اليكي. لو كانت لك السماوات والارض حد يقدر ياخد قسمتك؟ لو هو من قسمتك حد يقدر يخطفه؟ حد يقدر يقوي عليكي؟ هو مش لعبه بلاستيك يا اختي، هو مش لعبه بلاستيك. اللي بيحفظ قلب الزوج والزوجه هو مالك هذا القلب. انت اصلحي بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين زوجك. الله سبحانه وتعالى شوفي بيقول ايه، والنا له الحديد. الحديد الحديد مين اللي خلاه يلين؟ الله سبحانه وتعالى. انتبهوا، عدم الاحساس بالاستقرار بيديها نوع من انواع الوسوسه. والزوج ممكن يعني يكون مسكين ولا حول ولا قوة ولا في دماغه أي حاجة، ويكون محترم جدا وبيغض البصر، ولكن مسكين لا يستطيع أن يمسك الموبايل مثلا ويبص فيه، ولا يضع رقم سري للموبايل لأن في جهاز مخابرات عنده في البيت شغال عمال يبص وتمسك الموبايل وتتجسس يمين وتتجسس شمال. الشيطان هيجننها. اقطعي هذا الاسترسال، اقطعي فورا. والله في أخوات يا أخوات اسمع عنهم ان هم في واحده مثلا تتكلم زوجها وتقول له انت فين دلوقتي، يقول لها انا في الشغل انا في اجتماع، تفضل تقول له افتح الموبايل الخط لغايه ما يخلص اجتماع، تقعد 3 4 ساعات، تقعد 3 4 ساعات تسمع الاجتماع. فواحده تقول لك طب هو مطوعها؟ اقول لك اه، ما هو في صراحه رجاله مساكين مع مراتاتهم بيكونوا مظلومين الحقيقه. اقطعي كل هذا يا اختي، اقطعي تصرفاتك دي. لو هو ماشي، لو هو وحش ماشي تمام، ولو هو وحش هيبقى اوحش بالتصرفات دي. فاسالي الله سبحانه وتعالى، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. وابدا يا اخوات اللي تعرف حاجه وحشه على جوزها ابدا ما تواجهيه، ابدا ما تواجهيه. والله يا اخوات دي تجارب، تجارب اساتذتنا بيبلغوها لنا في الدروس ان دي تجارب. اخوات كتير جدا بيجوا للاستاذه انا هيدي يسالوها، تقول لهم ابدا ما تكشفي ستر جوزك، ابدا لا تواجهيه، استوري عليه، لانه طول ما هو مستور عودته قريبه، هيرجع هيرجع تاني لو انت استعنتي بالله واخلصتي الدعاء لله سبحانه وتعالى هيرجعهولك. لكن لو كشفتيه مش هتقدري، مش هتقدري ترجعيه، مش هتقدري تعرفي كمان ايه اللي هيحصل بعد كده. الكلام ده بنقوله كتير، لكن في ناس ما بتفوقش غير على مصايب والعياذ بالله. فانت اطرقي باب الله العدل والكريم والستير. اظن يعني انتوا فاهمين يا اخوات انا بتكلم على ايه. ربنا سبحانه وتعالى ستير، تعلمي عن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. هناك أسماء أولية أتعلمها عن الله عز وجل ثم أنتقل منها إلى غيرها، خلاص. فطبعا عشان إحنا هنا بنتكلم عن الاستعاذة، هنتعرض لثلاث أسماء اللي هي اللي وردت في سورة الناس، برب اللي هو ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فعلينا الأول إن إحنا نتقن هذه الأسماء، معرفة هذه الأسماء إتقان يسبب لك دفع الشيطان وشره. نبدا الاول بالاستعاذه، اعوذ اللي هي ايه الاستعاذه؟ الاول صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. صليتم على النبي عليه الصلاه والسلام؟ طيب نكمل في الجزء الجاي ان شاء الله.